بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال العلامة عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب ابن إبراهيم الزنجاني رحمه الله تعالى في تصريفه قال: واعلم أنه إذا اجتمعتان في أول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما، نحو تتجنب وتتقاتل وتتدحرج، ويجوز حذف إحداهما. وفي التنزيل فأنت له تصدى، ونارا تلظى، دقيقة وتتنزل الملائكة. دقيقة، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن هناك البحث في تاء الموجود في أول ثلاثة أبواب، باب تفعل وتفاعل من الثلاثي المزيد فيه من القسم الثاني، وباب تفعلل من الرباعي المزيد فيه. الشيخ يقول: واعلم أنه إذا اجتمعتا آن في أول مضارع باب تفعل وتفاعل وتفعلل فيجوز إثباتهما ويجوز حذف إحداهما. مثلا هذه الأبواب الثلاثة زاد في الأول التاء والعين الثانية، وباب تفاعل التاء والألف، وباب تفعلل التاء. فهذه الأبواب الماضي التاء موجودة فيها، الماضي التاء موجودة فيه، فلو جعلت الماضي مضارعا وبنيت المضارع لابد المضارع يبنى عن الماضي، والتاء في الماضي موجود، وأتيت بتاء المضارع مثلا يعني للمخاطب وللغائب وللمثنى الغائب الغائبة وللغائبة في مفردها ومثناها. مثلا إذا مثلا انظر باب تفاعل، تفعل الآن هذا ماضي، الآن مضارع يتفعل يتفعلان يتفعلون، هذه الثلاثة للغائب المذكر، وللمؤنث تتفعل تتفعلان يتفعلن، جاء للغائبة تاء ولمثناها أيضا. ثم في المخاطب تتفعل تتفعلان تتفعلون، تتفعلين تتفعلان تتفعلن. التاء في المخاطبات في كلها جاءت تاء، يعني تاء المضارعة، وتاء أصل الكلمة جاء من ماضي، يعني المضارع بني يبنى عن الماضي. إذن في هذه مثلا يعني أبواب الثلاثة في خمسة في المخاطبات كلها، وفي الغائب في الغائبة وفي مثناها اجتمع التاءان في المضارع، إيش نسوي؟ الشيخ يقول: فيجوز إثباتهما. قل مثلا تتفعل تتفعلان يتفعلن، تتفعل تتفعلان تتفعلون هكذا، وتتفاعل تتفاعلان يتفاعلن، وتتفاعل تتفاعلان تتفاعلن إلى آخر المخاطبات. وتفعلل، شوف تتفعلل تتفعللان يتفعللن إلى آخر المخاطبات كلها، وتتفعلل تتفعللان تتفعللون في المخاطبات كلها، فيجوز إثبات التاءين. لعدم موجب الحذف، يعني التاء الأولى تاء مثلا يعني أو الأول تاء الأولى تاء المضارعة دخلت في أول الكلمة لمعنى المضارعة، والتاء الثانية تاء أصل الكلمة جاء من ماضي، فلو حذفت أيهما يفوت المراد. إذا حذفت تاء المضارعة يفوت معنى المضارعة في الفعل، إذا حذفت تاء مثلا أصل الكلمة يفوت معنى المطاوعة. تعرفون معنى المطاوعة؟ مثلا جنبته فتجنبه، قاتلته فتقاتله، دحرجته فتدحرجه. هذا التاء في الماضي التاء المطاوعة يعني. فلو حذفت أي التاءين يفوت الغرز، من تاء الأولى تاء يفوت معنى المضارعة، ومن تاء الثاني يفوت يعني معنى المتابعة، فليس موجب للحذف فيجوز إثباتهما. من تقول مثلا تتجنب شوف وتتقاتل وتتدحرج، تتجنب كيف يكون؟ يتجنبان يتجنبون للغائب المذكر ثلاثة مفرد مثنى جم، تتجنبان يتجنبن في الغائبة يعني مؤنث مفردا مثنى مجموعا، تتجنبان تتجنبون في المخاطبات، تتجنبان تتجنبنا في ستة صيغ في المذكر والمؤنث في المخاطبات كلها وجد فيه التاءان يعني. مثل تتقاتل، تتقاتل مثلا يتقاتلان يتقاتلون في الغائبة، تتقاتلان يتقاتلنا المضارع غائب كلها، تتقاتلان تتقاتلون مذكر الغائب مفرد مثنى مجموع، تتقاتلين تتقاتلان تتقاتلن. مثله تتدحرج أيضا مثل هذا. فإذا يجوز إثبات التاء في أول هذا في هذه الأفعال المضارعة، الأولى حرف المضارعة والأخرى تاء المزيدة في أول الماضي. إذن ويجوز حذف إحداهما، يجوز حذف إحداهما أيضا. كيف يجوز؟ يعني إما الأولى وإما الثانية. أما ولم يمكن الإدغام، لماذا لم يمكن؟ لأن العرب رفض الابتداء بالساكن، فلو جعلت التاء الأولى ساكنة وأدغمتها في الثانية ماذا يأتي؟ يأتي الابتداء بالساكن وهو محال. فلو أدخلت الهمزة بعد إدغام التاء الأولى في الثانية غيرت الصيغة إلى صيغة أخرى، فلأجل هذا لم يمكن الإدغام لرفضهم الابتداء بالساكن. فيجوز حذف إحداهما إما الأولى وإما الثانية على اختلاف فيه أي في المحذوف يعني. مثلا ذهب البصريون أن المحذوف هو الثاني لأن تاء الأولى حرف المضارعة جاءت لمعنى المضارعة وحذفها مخل بالمعنى. وقيل المحذوف الأول لأن الثانية هو تاء للمطاوعة من نفس الكلمة، فلو حذفتها يفوت معنى المطاوعة في الكلمة. جنبته فتجنبه، تجنبه تاء المطاوعة، قاتلته فتقاتله، دحرجته فتدحرجه، أي تاء الماضي في هذه الكلمة تاء المطاوعة، فلا يمكن حذف التاء الثانية على اختلاف يعني. والله أعلم بالصواب، لعل مذهب البصريين هو الصواب إن شاء الله، مع اختلاف بين الصرفيين والنحويين. لكن يجوز حذف إحداهما إذا كان مبنيا للفاعل يعني، أما إذا كان مبنيا للمفعول فلا يجوز الحذف. لماذا؟ لأنه لو حذفت التاء في المبني للمفعول من هذه الأبواب الثلاثة لالتبس هذه الأبواب بالمبني للمفعول من فعل المضارع باب فعل وفاعل وفاعلل. فعل مزيد فيه من قسم الأول زائد فيه حرف واحد، فاعل كذلك من قسم الأول، وفعلل هو رباعي المجرد. الآن لو قلت مثلا حذفت التاء في المجهول، قلت إيش؟ تجنب، تدحرج، تقاتل. إذن فعل كيف يكون مضارعه؟ فعل مثلا يفعل يكرم، شوف تكرم كيف هذا؟ تجنب تكرم مثله، وتفاعل تفعل، وفاعل كيف مضارعه مجهول؟ ويفاعل تفعل تفعل. إذا قلت تفعل يلتبس بمضارع مجهول من باب فاعل وهو من قسم الأول زائد فيه حرف واحد، تفعل تفعل مثله، فاعل يفاعل يفاعل يفاعل يفاعلان يفاعل تفعل. شوف إذا قلت تفعل هيلتبس بهذا، وفعل كذلك مثلا تفعلل. إذا قلت باب تدحرج مثلا يعني كذلك، إذا مثلا جعلت يعني حذفت التاء تدحرج قلت فعلل في مبني المجهول من مضارع باب يعني فعلل. فيلتبس هذه الأبواب الثلاثة، الأول مثلا تفعل وتفاعل من الثلاثي مزيد فيه زائد فيهما حرفان، يلتبس بالمضارع باب فعل وفاعل الزائد فيهما حرف واحد من القسم الأول، وباب تدحرج يلتبس بماذا؟ تتدحرج بباب دحرج فعل له يعني تدحرج تفعل له بمضارع دحرج يلتبس. فلأجل هذا يعني هذا لا يحذف تاء في المبني للمفعول، لأجل هذا قال ابن عيسى والحذف هي للأصل أم للزائدة لأيهما قولان، والأول منهما رجح، أي تاء الأصل هو المحذوف لقول البصريين، وليس ذا في كل فعل مصطلح، لا يحذف في كل فعل في المجهول وفي المعلوم لا، وإنما يجوز في تفعلا ومثله تفاعلا تفعللا عن الذي بني لفاعل فقط، عن الذي بني لفاعل فقط. ليش؟ تجنبا في غيره عن عن الغلط، أي كي لا يلتبس هذه الأبواب الثلاثة المضارع المجهول منها بمضارع المجهول من باب فعل وفاعل وفعلل. فلأجل هذا لا تحذف التاء في المبني للمجهول، أما في المعلوم يجوز. ما علة الجواز؟ أي تتبع تاءين في الكلمة الواحدة ثقيل في اللسان، أما من ناحية القاعدة إدغام لا يمكن، ولكل هاتين التاءين مثلا معنى مختلف، الكلمة تحتاج إلى هذا المعنى. إذن يجوز إثباتهما ويجوز حذف إحداهما، وكما جاء في التنزيل فأنت له تصدى، تصدى أي بحذف إحدى التاءين، أصله تتصدى بمعنى تتعرض، وليس هذا الفعل فعلا ماضيا، وإلا لقال فأنت له تصديته، تصديته ما يقول تتصدى، فأنت له تصديت يقال. نارا تلظى أصله تتلظى بمعنى تتلهب، ولو كان ماضيا لقال نارا تلظت كما لا يخفى عليكم. إذن يعني جاء هناك مثلا تتنزل، تنزل أستتنزل هكذا، هذه الأفعال فعل المضارع حذفت التاء للثقل وللتخفيف في الكلمة، يعني تتبع تاءين في كلمة في الكلمة الواحدة يعني ثقيل على اللسان، لأجل هذا في التنزيل حذفت يعني التاء. التاء يعني الثاني عند البصريين، وعند غير البصريين التاء الأولى. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه متى كان فاء افتعل صادا أو ضادا أو طاء أو ظاء قلبت تاؤه طاء، فتقول في افتعل نعم. من الصلح اصطلح، نعم. ومن الضرب اضطرب، ومن الطرب اضطرد، ومن الظل اضطلم، وكذلك جميع متصرفاته نحو اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح عليه، نعم. والأمر اصطلح والنهي لا تصطلح. دقيقة دقيقة. واعلم مثلا متى كان فاء من باب افتعال، أي باب افتعال يعني أي فاء من باب افتعال، كان فاء صادا في الكلمة أو ضادا في الكلمة، يعني صاد مهملة ضاد معجمة، أو طاء مهملة أو ضاء معجمة، هل تبقى هذه الحروف بنفسها؟ لا، بل قلبت تاؤه أي تاء التي زيدت فيه بعد فاء الفعل، تاء الافتعال تاء الزائدة، هذه التاء الزائدة تقلب بالطاء مهملة وجوبا. كيف؟ لأن هذه الحروف الأربعة صاد ضاد طاء ظاء من حروف المستعلية المطبقة، والتاء من حروف الحمس، فإذا اجتماعهم في الكلمة الواحدة متقاربة النطق صعب بهما ثقيل، فلأجل هذا تقلب هذه التاء بالطاء، فتقول مثلا في افتعل إذا بنيته مثلا من الصلح كيف تقول اصطلح، شوف أصله اصطلح بالتاء قلب تاؤه طاء فصار اصطلح، اصطلح لغة مشهورة. وقد يجوز بقلب التاء صادا وإدغام الصاد في الصاد قل اصطلح، هذا كذلك يجوز، لكن لا يجوز اطلح بقلب الصاد طاء وإدغام الطاء في الطاء، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الصاد من حروف الصفير، وحروف الصفير لا تدغم، وهي الزاي سين صاد، هذه الحروف الثلاثة من حروف الصفير، وحروف الصفير لا تدغم، لأن هذه الحروف لو أدغمت لفات الصفير من هذه الحروف، فإذا لا تدغم حروف الصفير. إذا يجوز اصطلح، يجوز اصطلح، ولا يجوز اطلح. وتقول في باب افتعال إذا بنيته من الضرب اضطرب، أصله اضطرب قلبت تاؤه طاء فصار إيش اضطرب، اضطرب لغة مشهورة. وجاز فيه اضرب أيضا بقلب الطاء الثاني ضادا وإدغام الضاد في الضاد اضرب كما في الصلاحة. وكذلك يجوز اضطرب بقلب الضاد طاء وإدغام الطاء في الطاء، وهذا لا يجوز في الصلاحة، لأن يعني الضاد ليس من حروف الصفير، فيجوز بقلب الضاد طاء وإدغام الطاء في الطاء جائز، قل اضطرب هذا كمان جائز. وتقول مثلا في باب افتعال إذا بنيته من الطرد قل إيش اضطرد، أصله اترد، قلب طعه طعا وأضغمت الطاء في الطاء وجوبا، لماذا؟ لاجتماع المثلين. قل اضطرد. وتقول في باب افتعال إذا بنيته من الظلم اضطلم، أصله اضطلم، قلب طعه طعه طاء فصار اضطلم، يعني بقلب الطاء طاء. ويجوز فيه اضظلم، أي بقلب الطاء المهملة ضاء معجمة وإدغام الضاء في الضاء معجمتين. وكذلك يجوز اطلم، يجوز كيف يجوز؟ بقلب الضاء معجمة طاء وإدغام الطاء في الطاء مهملتين، ليس من حرف السفير، يجوز إدغام كذلك. وكذلك سائر يعني متصرفات هذه الأبواب، مثلا قل اصطلح يصطلح اصطلاحا فهو مصطلح وذاك مصطلح عليه. فهمتم بارك الله؟ جائز هذا. اضطرب يضطرب اضطرابا فهو مضطرب وذاك مضطرب، هذا جائز. وكذلك اضطرد يضطرد اضطرادا فهو مضطرد وذاك مضطرد، هكذا. أو من الظلم اضطلم يظلم اظلاما فهو مظلم وذاك مظلم، يجوز في كلها هكذا. والأمر من اصطلح، الشيخ يقول اصطلح والنهي عنه لا تصطلح، يعني الأمر الماضي والمضارع اسم الفاعل اسم المفعول الأمر والنهي كلها تبدل التاء بالطاء حتى لا يجتمع حرف المستعلية مطبقة مع حرف الحمس المنخفضة التاء في كلمة واحدة متقارب بينهما لنطق بهما هكذا ثقيل. قال بعض الشراح إذا ولي التاء الافتعال ضاء فإن للعرب في ذلك لغتين، منهم من يجعل الغلبة للطاء فيصير الطاء طاء يدغمها في الضاء، ومنهم من يغلب الضاء عليها فيقول اضلم أو اضطلم، جائز هذا وهذا. إذن يعني باب افتعال هذه القاعدة معروفة، تنبهوا بهذه القاعدة، يعني دائما تاؤه تقلب بالطاء إذا كان فاؤه صادا أو ضادا أو طاء أو ضاء من هذه الحروف الأربعة المستعلية مطبقة. نعم بارك الله. نعم قال رحمه الله تعالى. نعم. قال ومتى كان فاء افتعل دالا أو ذالا أو زايا قلبت تاؤه دالا فتقول في افتعل من الدرء والذكر والزجر الدرأ والذكر وازدجر. دقيقة. واعلم متى كان فاء باب افتعال مثلا دالا مهملة أو ذالا أو زايا معجمتين مثلا قلبت تاؤه أيضا بعد فاء الفعل بالدال مهملة فتقول في افتعال إذا بريته من الدرء وهو الدفع، يعني كيف تقول؟ أو من الذكر أو من الزجر وهو المنع، قل ادرأ ادرأ من الدرء أصله اترأ، قلبت تاؤه دالا وأدغمت الدال في الدال فصار إيش؟ ادرأ هكذا. وقل إذ ذكر بالذال المعجمة ادرأ، وكذلك والذكر بالذال المعجمة مشددة من الذكر أصله إذ ذكر بالتاء، قلبت تاؤه دالا تاء دال طيب فصار إذ ذكر إذ ذكر، وهذه إذ ذكر كمان لغة معروفة يستعمل. ثم قلبت الدال المهملة بالذال المعجمة وأدغمت الذال في الذال معجمتين فصار إذ ذكر إذ ذكر. ويجوز فيه وجه آخر أيضا إذ ذكر أي بالدال المهملة بقلب الذال المعجمة دالا مهملة وإدغام الدال في الدال مهملتين، قل إذ ذكر إذ ذكر. وكذلك والزجرة من الزجر أصله ازتجرة ازتجرة قلب تاؤه دالا فصار كيف؟ فصار ازدجرة ازدجرة اللغة معروفة يستعمل أيضا ثم قلب الدال زايا وأدغمت الزاي في الزاي فصار ازجرة ولا يجوز عكسه عكس لا يجوز كيف لا يجوز؟ مثلا لو أدغمت مع الزاي في الزاي بارك الله أو أدغمت الضال في الزاي في الدال بقلب الزاي دالا هذا لا يجوز لأنه يفوت السفير نعم وهذا الحكم في جميع متصرفات هذه الأبواب مثلا تقول الدرع يدرئ الدراء فهو مدرئ وذاك مدرع عليه الذكر يذكر الذكارا فهو مذكر وذاك مذكر والزجر يزجر الزجارا فهو مزجر وذاك مزجر عليه مثلا هكذا الأبواب يستعمل في القواعد العربية نعم بارك الله قال رحمه الله تعالى قال ويلحق الفعل غير الماضي والحالي نونان للتأكيد خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة إلا فيما تختص به وهو فعل الاثنين وجماعة النساء نعم وهي مكسورة فيه أبدا نعم. فتقول اذهبان للاثنين واذهبنان يا نسوة فتدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات ولا تدخلهما الخفيفة لأنه يلزم التقاء الساكنين على غير حده نعم. فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما نحو دابة نعم دقيقة الصوت هناك منخفض أو غير يعني مسموع الصوت مني شيخنا أم منكم منا لا واضح جدا واضح جدا شيخنا طيب الحمد لله شيخ يقول وتلحق الفعل حال كون الفعل غير الماضي وغير الحال فإن الماضي لا يؤكد بنون التوكيد ولا فعل الحال لأن الماضي انتهى وانقضى كيف يؤكد والحال كذلك موجود في الحاضر لا يؤكد فقد يؤكد بنون التوكيد الثقيلة فعل المستقبل فقط وفيه معنى الطلب فعل المستقبل إذا كان فيه معنى الطلب هذا هو يؤكد بنون التوكيد يؤكد مثلا إيش بنون التوكيد للمبالغة في الطلب تالله لأكيدن أصنامكم إحداهما خفيفة ساكنة خفيفة ساكنة والثانية ثقيلة مفتوحة في جميع الأحوال إلا في الفعل الذي تختص النون الثقيلة به أي بذلك الفعل ما هذا الفعل؟ فعل الاثنين وجماعة النساء فإن الخفيفة لا تلحق بهما ففي فعل الاثنين وجماعة النساء نون الثقيلة مكسورة شيخ يقول إلا فيما تختص به تختص الثقيلة به أو مثلا نقول في فعل يختص ذلك الفعل بالنون الثقيلة هذا معنى كمان صحيح معنى وشيء واحد يعني نون التوكيد نونان التوكيد خفيفة أو ثقيلة خفيفة ساكنة دائما ثقيلة مفتوحة إلا فيما تختص النون به أي في فعل الذي تختص النون الثقيلة به لا تدخل فيه نون الخفيفة ما هذا الفعل؟ فعل الاثنين وفعل جماعة النساء فهي مكسورة فيه فالنون الثقيلة دائما مفتوحة إلا في هذين الفعلين فهي مكسورة مثلا فتقول في مثال اذهبان النون مكسونون التوكيد ثقيلة لكن مكسورة على خلاف الباقين مواضع للاثنين وإذهبناني يا نصوة. فأنت تدخل ألفا بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات. أما في المثنى الألف موجود هناك إذهبان ما يحتاج، هناك نونان فقط، نون التوكيد ونون الكلمة بارك الله إذهب، لا نون التوكيد لحقت فقط، لحقت بفعل إذهبان، نون التوكيد ثقيلة بالكسرة. أما إذهبناني اجتمع ثلاثة نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة، فلا بد من إدخال الألف بينها، بين هذه النونات لتفصل بين النونات، فتقول اذهبناني، والأصل اذهبنانا، فدخلت ألف، دخلت ألف بعد نون الجمع المؤنث وقبل النون الثقيلة للفصل بين هذه النونات الثلاثة، نون الجمع المؤنث ونون المدغمة والمدغم فيها، نون المدغمة نون المدغم فيها، نون التوكيد الثقيلة نونان يعني مدغم ومدغم فيه، ونون إناث قبلهما ففصلت بالألف هذه النونات. ولا تدخلهما النون الخفيفة، ولا تدخل بارك الله في فعل الاثنين وفعل جماعة النساء نون الخفيفة، فلا يقال اذهبان ويذهبنان، لا يقال بالسكون فيهما. لماذا؟ لأنه يلزم من دخولهما في هذين الفعلين التقاء الساكنين، الألف ساكن والنون ساكن، لكن على غير حده، وهذا غير جائز. التقاء الساكنين على غير حده يعني لا يجوز. كيف؟ فإن التقاء الساكنين إنما يجوز إذا كان الأول منهما حرف مد والثاني مدغما، نحو دابة صاخة طامة هكذا. الآن ألف حرف مد والثاني مدغم، أصل دابة مدغمت الباء في الباء، فإذا كان أول حرف مد والثاني مدغم فإذن هو جائز التقاء الساكنين. أما إذا في مثل إذهبان إذهبنان لا يجوز. لماذا؟ لأن الأولى حرف مد والثاني ليس مدغم والثاني ساكن، فالتقاء الساكنين في غير حده على غير حده لا يجوز، لكن هذا مذهب الجمهور عند النحويين والصراف. أما في مذهب الكوفيين ومثلا يونس بن حبيب البصري فالتقاء الساكنين جائز مطلقا، فيقال في مذهبهم اذهبان واذهبنان، هذا ثابت عنهم إلا اختلاف في شيء واحد، هل نون بعد يعني نون الساكنة بعد الالتقاء الساكنين في غير حده تكسر أم تبقى ساكنة، يقول اذهباني أم تقول اذهبان. لكن سيوطي رحمه الله نقل عن في كتاب في شرح في عن ابن مالك في شرح كافية الشافية يعني تأييد مذهب الكوفيين، فكأن ابن مالك يؤيد مذهب الكوفيين في هذا الباب فيجوز التقاء الساكنين في غير حده، لكن هذا على خلاف قول الجمهور، والجمهور أن هذا لا يجوز إلا فقط في حده، إذا كان أولى حرف الأولى مثلا حرف الأول حرف مد والثاني مدغما فيما بعدها كدابة وكالصاخة كطامة والضالين، كل هذه الأبواب مثلا أولى حرف مد والثاني مدغم، وهناك يجوز التقاء الساكنين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي على هذا القدر لأن الوقت انتهى. نعم بارك الله، إذا عندكم سؤال فتفضلوا. السلام عليكم شيخنا ونفع بكم وكتب لكم الأجر. نعم شيخنا في نعم مرحبا صوتك ما يسمع. لا في المدني من بعض أقول على مصورون ويرسلونها، أقول شيخنا نعم الظاهر أنه في اختلاف في النسخ سقط بعض الإخوة أرسل لي على الخاص، نعم نعم فلعلهم إن شاء الله يعني يرسلون في المجموعة ما هو السقط ويبينون لكم. وأحد الإخوة يسأل يقول ما هي حروف الصفير؟ حرف يعني يصفر بها مثلا في النطق بها الصاد والسين والزاي. أما سمعتم قراءة أستاذ الشيخ حذيفي؟ إذا اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، كان يصفر. شوف ما شاء الله، هو يؤدي الحرف بصفتها، يعني الحرف يؤدى مثلا يؤدى في موضعه ويؤدى بصفته عند الشيخ حذيفي، الله يحفظه. آمين، جزاكم الله خيرا وحفظه ربي. شكرا لكم شيخنا ونفع بكم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم شيخنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.